تشن جنونا كرات العمى بعيونا اه يا موزة اه يا موزة يا حامة تشن جنونا كرات العمى بعيونا اه يا موزة اه يا موزة ولا شو حامة فالدي اه يا حامة موزة تخونا اه يا موزة اه يا موزة ولا شو حامة فالدي اه يا حامة موزة تخونا اه يا موزة اه يا موزة تي عر عر تي عر عر تي عر عر تي عر عر تي مس مس تي مس مس تي مس مس تي مس مس شهادة زور قرطاوي هالقرطاوي والقرطاوي نادى العرعور والدفق وعشهادة زور قرطاوي هالقرطاوي قال القرطاوي وماله تباح الشعب وهد الدور قرطاوي يا قرطاوي وقال القرطاوي ماله تباح الشعب وهد الدور قرطاوي هالقرطاوي تي عرعر تي عرعر تي عرعر تي عرعر تي مس مس تي مس مس تي مس مس تي مس مس واجتمعوا باعوا سوريا واللعن بدانوا نسمعوا هالأعراب وجوه الأعراب تدت تدت تدت تدت تدت تي عرعر تي عرعر تي عرعر تي عرعر تي مزمز تي مزمز تي مزمز تي مزمز يا موسى عرعر يا حامد جن جنونك ريت العامة بعيونك يا موزة يا موزة يا حامد جن جنونك ريت العامة بعيونك يا موزة يا موزة لا شو حامد فالدي يا حامد موزة تخونا يا موزة يا موزة ولا شو حامد فالدي يا حامد موزة تخونا يا موزة يا موزة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت